ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف أصلح حالي؟ هذه رسالتي في هذا اليوم، استكمالا لما قلناه في الرسالة الماضية. نحن قلنا بأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا مع نفسه، لا يجامل نفسه، ولا يمكن أن كما قال لا تترك اليقين الذي تعرفه على نفسك بالشك الذي عند الناس فيما يتعلق بك، أنت أعلم بنفسك من غيرك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا سألت نفسك هذا السؤال، لو أن ملك الموت نزل علي في هذه الساعة، هل أنا على استعداد للقاء الله؟ إذا كان الجواب بنعم فأنت في نعمة، والله في نعمة عظيمة، وإذا كان الجواب بلا فاعلم أنك تحتاج إلى جلسات مع نفسك حتى تسير على الطريق التي أرادها الله تبارك وتعالى لك وأرشدك إليها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تسأل لو كان السؤال أو الجواب بلا، كيف أصلح حالي؟ سؤال عظيم، كيف أستعد لهذا اللقاء؟ هذا الجواب الذي أعطيه لك هو جواب مختصر، لكنه بإذن الله تبارك وتعالى نافع جدا. كيف أصلح حالي؟ أنت أيها المستمع، أيتها المستمع الكريمة، في هذه اللحظة الذي نشاهد فيها هذه الحلقات أو هذه الرسائل، أنت في وقت بين وقتين، أنت في وقت بين وقت قد مضى من عمر الإنسان وبين وقت هو آت، الله أعلم كم تبقى من أعمارنا. إذن أنت في حقيقة الحياة أنت في عمر بين عمرين، في وقت بين وقتين، وقت قد مضى من حياتك وفيه ما فيه، ووقت هو آت لم يأتي بعد وفيه وسيكون فيه ما فيه بإذن الله تبارك وتعالى. كيف أصلح حالي؟ عليك أن تنظر إلى ما مضى من عمرك في الوقت الذي مضى، تنظر إلى أقوالك، إلى أخلاقك، إلى أعمالك، إلى أحوالك، تنظر بنظرة صحيحة. إذا كان كما قلنا الجواب الأول أنه لا، إذن تنظر، تعيد النظر فيما مضى، تضع بين يديك الفرائض التي أمرك الله بها، المحرمات التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها، ما أمرك الله أن تتقرب به من النوافل والقربات التي ترفع من شأنك يوم لقاء الله تبارك وتعالى، حقوق الناس التي أوجبها الله تبارك وتعالى، بر الوالدين، صلة الرحم، حقوق الجار، حقوق المسلمين عامة، هذه القضايا تجعلها في بين يديك وتنظر فيما مضى من عمرك وتحاسب نفسك على ما مضى من هذا العمر. والحل السريع أو الجواب السريع الذي لا يكلفك شيئا هو أنك تعلن التوبة على ما مضى من عمرك. إذن كيف أصلح حالي؟ ما مضى من عمري صلاحه بالتوبة الصادقة بين يدي الله تبارك وتعالى. والتوبة كما علمنا هي عزم أو هي ندم في القلب على ما مضى، هي ترك للمعصية في الحال، هي عزم على ترك المعاصي في مستقبل الأيام. وتنظر أيضا في مجال التوبة، تنظر إلى ما بينك وبين الناس، فإن وجدت لأحد من الناس عليك حقا لم تؤديه، أو وجدت لشخص من الأشخاص ظلم يعني حقا عندك، أو وجدت له مظلمة عندك فلم تستغفر ولم تتب أو لم تعد له هذه المظلمة، إذن عليك أن تصلح ما مضى من عمرك بشيء واحد وهو التوبة. ما مضى من أعمالنا نصلحه بالتوبة. طيب، هذا العمر الماضي، العمر الآتي صلاحه بشيء واحد، هو أن نعزم عزما أكيدا على أن نستقيم فيه على أمر الله. والله لو كان ما سبق من أعمالنا قد امتلأ بالمعاصي والذنوب، ثم رفعنا أيدينا وتبنا إلى الله تبارك وتعالى، اللهم تب علي فيما مضى من عمري، ثم عزمنا في قلوبنا على أن نستقيم في مستقبل أيامنا على أن نؤدي الصلاة في أوقاتها، على أن نخرج زكاة أموالنا، على أن نؤدي الصيام كما أمرنا الله تبارك وتعالى، على أن نؤدي الحقوق، على أن نحسن إلى والدينا ونحسن إلى أرحامنا، وأن نعيد الحقوق المالية إلى أصحابها إن كانت هناك حقوق، حقوق معنوية، أن نستغفر لكل من أخطأنا وأسأنا في حقه. لو مت من هذه الليلة وأنت في قلبك هذه العزيمة، بإذن الله تبارك وتعالى ستكون من الناجين. قصة الذي قتل يعني أنفس من بني إسرائيل، قتل 99 نفسا ثم سأل عن توبته، فقال له ذلك الراهب: لا توبة لك. فقتله وأتم به 100. ثم ذهب إلى شخص آخر، راهب آخر، يسأله، فقال: من يحجر أو من يمنع بينك وبين التوبة؟ فتاب إلى الله تبارك وتعالى، وقد نصحه ذلك الناصح المرشد الأمين أن يخرج من هذه القرية، لأن هذه القرية تذكره بالسوء وبأيامه التي مضت من حياته بما فيها من قتل وجرائم ومعاصي لله تبارك. خرج لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، قاصدا إلى قرية فيها من أهل الخير وأهل الصلاح، فقدر الله تبارك وتعالى أن تقبض تلك الروح في تلك الرحلة. اختصمت الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أيهما يأخذه؟ ملائكة الرحمة تقول أنه قد قدم إلى هذه القرية وهو تائب وعائد إلى الله تبارك وتعالى. ملائكة العذاب تذكره فيما مضى من عمر هذا الإنسان بأنه لم يفعل في عمره الماضي طاعة قط. وفي الأخير الله تبارك وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء ألهم الملائكة أن يحتكموا إلى أمر واضح، وأن يقيسوا المسافة بينه وبين القرى. إن كان أقرب إلى القرية التي خرج منها أخذته ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى القرية التي هو ذاهب إليها التي تمثل الرحمة والعفو والتوبة والعودة إلى الله أخذته ملائكة الرحمة. فالله تبارك وتعالى جعله أقرب إلى القرية التي هو ذاهب إليها فأخذته ملائكة الرحمة. إذن لو استطعنا أن نصلح ما مضى من أعمارنا بتوبة صادقة في هذه اللحظات لا نؤخرها، ثم عزمنا عزما أكيدا على أن نستقيم فيما هو آت من أعمارنا، أن نستقيم في أقوالنا، أن نستقيم في أعمالنا، أن نستقيم في طاعاتنا لله تبارك وتعالى، أن نبتعد عن كل معصية، أن نبتعد عن كل مخالفة لله تبارك وتعالى، لو متنا على هذا العزم لكنا بإذن الله تبارك وتعالى من الناجين الفائزين. ومن ضيع هذا الحل السهل وصعب على نفسه الأمور فقد أضاع على نفسه خيرا كثيرا. هذه هي نصيحتي في هذه الرسالة، رسالة مختصرة، رسالة إيمانية. أتمنى وأدعو إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أن يعودوا إلى أنفسهم في هذه الليلة، وأن يجلسوا معها، وأن يتفكروا فيما مضى من أعمارهم فيصلحه بالتوبة، ويتأمل فيما هو آت من أعمارهم فيعزم فيه على خير العمل وعلى عمل الخير، وأن يعاهد الله تبارك وتعالى أن يلقوه على توبة نصوح وعمل صالح مبرور بإذن الله تبارك وتعالى. أصلح الله ما مضى من أعمارنا، وأعان الله على ما هو آت من أعمارنا، والله تبارك وتعالى أسأله أن يعينني ويعينكم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا.